شول الأرض دموع والشمس جنا بصوا لي ملان وقالوا لي كلام جراح فرشوا للأرض فرشوا للأرض دموع والشمس جنا كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة وأطير وأقرف رف الفضاء وأهرب من الأرض الفضاء وأطير وأقرف رف الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء